بسم الله. يقول الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالرابطة التي ربطت بين حملة العرش في السماء وبين هؤلاء البشر في الأرض هي الإيمان بالله، لأن الله قال عن الملائكة ويؤمنون به، وقال عن المؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا، فما أعظم هذه الرابطة.